الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا إخواننا الذين كانوا يحضرون الفرائض فقط ما علموا بالدرس، وهذا ما انتبهت له إلا الآن، وبالتالي إن أخذنا درس حرمناهم، أليس كذلك؟ فما رأيكم؟ فهمتم الإشكال اللي حصل عندي؟ إخوانكم الذين يحضرون الدرس فقط الفرائض ما علموا بما دبر بلي، ولا لا؟ فماذا نفعل الآن؟ هل نأخذ درس ونعيده؟ هل نراجع ما سبق؟ ولو كتب أني أنتبه ها فهد درس ولغابوا ما سمعت ما در يوم، يعني حين الآن موعدنا العصر يا فهد ولا لا؟ أي فهم الآن معذورين ولا غير معذورين؟ أي ولو قلنا لهم تعالوا ولجوا عاقبناهم. فؤاد مراجعة للماضي، من يؤيد فؤاد ومن يؤيد فؤاد؟ يعني تؤيد فؤاد خير، ناخذ درس ونعيده، هذا رأي ثالث. نكتب الشروط جيش لا بأس، ناخذ الآن الواجبين ما دام في مراجعة كأنكم وفقتم على ذلك، فنأخذ الآن مراجعة الورقة التي معك الآن، الورقة هذه التي معنا انتبهوا لها، هذه الورقة أهميتها، يعني كل واحد منكم أدرك أهمية الورقة ولا لا؟ اللي ما أدرك أهمية الورقة من هو؟ هذه الورقة أصبحت شيء مهم في درس الفرائض ولا لا؟ طيب، حينما نقرأ الآيات، نحن وقف الدرس الماضي عند قراءة الآيات، أليس كذلك؟ فنقرأ الآيات التي فيها الزوج، يقول تعالى ولكم نصف، مكتوب عندك نصف ولا لا؟ ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. إذن ما رأيك الآن في حاجة إلى أن تكتب معلومة والآية محفوظة عندك؟ إذن الآن مكتوب عندك الزوج له ربع أو نصف؟ الزوج مكتوب له ربع أو نصف، فأنت لست بحاجة إلى أن تكتب المعلومة، وهذا الذي أريده. يعني بعض الذين يقومون بشرح الفرائض يكتب هذه ويكتب الشروط، فالطالب حينما ينظر إليها يصبح مشوش الفكر، يصعب عليه أن يجمع فكره، وهذه كانت طريقة سلكتها مع الطلاب سابقا، وهي أنه نكتب لكل وارث حالته وشروطه، هذه تشوش الذهن، والغالب أن الطالب إذا مهر لا يلتفت إلى الشروط التي تكلف بكتابتها وحفظها، لكن حينما تكون الحالة موجودة أمامك والآية محفوظة في صدرك ما رأيك؟ تصبح الحالة سهلة. إذن الزوج حالة نصف أو ربع، من أين أتينا بها؟ من قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، واضح؟ فإن كان لهن ولد فلكم الربع. هل في حالة ثالثة للزوج؟ الجواب لا. إذن الزوج انظر إليه في الشجرة تحت، من يؤثر فيه؟ الأربعة الفروع ولا لا؟ الفروع الأربعة هم الذين يؤثرون في الزوج، غيرهم لا يؤثر. إن وجد واحد من هؤلاء الأربعة فالزوج له الناقص، وإن عدم الأربعة جميعا فالزوج له الزائد، أليس كذلك؟ إذن هي ربع أو نصف حسب وجود الفرع أو عدمه. طيب ولهن، من هن؟ الزوجات. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. كم حالة للزوجة؟ حالتان، ربع أو ثمن، انتهت الزوجة. الابن قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن فالابن لا يمكن أن يرث بتقدير، لذلك الابن له حالة واحدة. وانتبه، إذا وجد الابن فلا يرث غيره معه إلا الأقل. أعيد، إذا وجد الابن فلا يرث غيره معه إلا الأقل دائما. فإن عدم الابن فابن الابن يحل محله، لا يرث معه غيره إلا الأقل، إلا إناث الفرع الأعلى فقط. إذن الابن يؤثر على كل الورثة، يقلل أو يمنع. فإن لم يوجد الابن ووجد ابن الابن فإنه يؤثر على كل الورثة إلا من؟ إلا ارفع صوتك، إلا البنت. وقلنا الفرع الأعلى، حتى لو نزل ابن ابن الابن وجدت بنت ابن الابن اللي أرفع منه فإنها ترث الأحظ لها. عرفتم؟ إذن إذا وجد الابن فلا يرث معه غيره إلا الأقل. حتى البنت، البنت إذا وجدت منفردة ترث النصف، ليس كذلك؟ وإذا وجدت مع أختها مع بنت أخرى ورثتا ثلثين. إذا وجدت البنت مع الابن كم سترث؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، نقصها. تأملتم؟ إذن الابن ليس له إلا تاء، واضح؟ البنت كم حالة لها؟ ثلاث حالات. ما هي؟ أن تكون مع ابن، أن تكون مع بنت أخرى، أن تكون منفردة. هل في حالة غير هالحالات البنت؟ البنت، واضح؟ كم حالات البنت؟ ثلاث. الحالة الأولى أن تكون مع ابن، الحالة الثانية أن تكون مع بنت أخرى واحدة وأكثر، الحالة الثالثة أن تكون منفردة. فإن كانت مع ابن فللذكر مثل حظ الأنثيين تعصيب بالغيب، واضح؟ وإن كانت مع بنت أخرى فلهما الثلثان. وإن كانت منفردة قال تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف. انتهينا من مسألة الابن والبنت. الدور على من الآن؟ على ابن الابن وبنت الابن. كم حال ابن الابن؟ حالتان. حال الأولى سين، متى يأخذ سين؟ إذا وجد الابن فوقه فله سين، إذا وجد الابن فوقه فله سين. فإن عدم الابن فوقه فله تاء، تعصيب بالنفس، واضح؟ إذا عدم الابن فوقه فله تاء، يعني تعصيب بالنفس، واضح؟ وإذا وجد ابن الابن فغيره يرث الأقل إلا البنت فوقه، فإنها ترث الأحظ لها. طيب بنت الابن تأخذ خمس حالات. الحالة الأولى إذا وجدت مع رقم واحد، من هو؟ الابن، فتأخذ سين، تسقط. الحالة الثانية بنت الابن إذا وجدت مع سنتين من ألف، إذا وجدت مع سنتين من ألف وليس لها ابن يعصبها، فماذا تأخذ؟ سين. إذا وجدت مع بنتين ولم نجد في البنوة ذكرا يعصبها فتأخذ سين. يا طبعا إذا كان أعلى حجبها، وإذا كان على درجتها وقل منها نفعها. واضح؟ هذه تحتاج إلى تركيز. بنت الابن حالاته مع الابن رقم واحد تأخذ سين، مع البنتين فقرة ألف تأخذ سين. فإن وجد رقم اثنين أو من دونه في البنوة فتأخذ تاء بي. هذه الحالة الثالثة. الحالة الثالثة لبنت الابن تاء بي. متى تأخذ تاء بي؟ إذا وجدت مع رقم اثنين أو مع النازل إذا كان العالي أنثيين. واضح؟ تأخذ تاء بي إذا وجدت مع اثنين للذكر مثل الحظ والأنثيين. حالة ثالثة تأخذ سدس تكملة الثلثين. ولا لا؟ تاء باء هي الثالثة. أحسنت. تاء باء إذا وجدت مع رقم اثنين أو مع النازل إذا لم تستحق فرض، إذا ورثت البنات فوقها الثلثين تأخذ تاء باء. حالة الرابعة السدس. حالة الرابعة السدس إذا ورثت البنت فوقها النصف ولم يوجد رقم اثنين. عرفت؟ حالة الرابعة تأخذ السدس إذا أخذت البنت النصف ولم يوجد معصب لها اللي هو رقم اثنين أو من كان في درجتها، فهنا تأخذ سدس. حالة الخامسة النصف الخامسة ولا طيب حالة الخامسة المفروض تكون الثلثين، لكن حالة الخامسة المفروض تكون الثلثين. نأخذ الثلثين لا بأس. تأخذ الثلثين متى؟ إذا عدم واحد واثنين وألف ووجدت مع بنت ابن أخرى فلها الثلثين. تأملتم؟ إذا عدم واحد وألف واثنين ووجد بنت ابن أخرى فإنها تأخذ يأخذ من الثلثين. فإن عدم هؤلاء جميعا وانفردت فكم تأخذ؟ النصف. واضح؟ ننتقل. انتهينا من بنت الابن. الأب كم حالاته؟ ثلاث. الحالة الأولى أن يوجد مع واحد أو اثنين فماذا يرث؟ سدس. الحالة الثانية أن يوجد مع ألف أو باء فماذا يرث؟ سدس والباقي. واضح؟ سدس زائد الباقي. انتبهوا لهذا. الأب ثلاث حالات. الحالة الأولى سدس إذا وجد مع واحد أو اثنين. الحالة الثانية سدس زائد تاء متى؟ إذا وجد مع ألف أو باء. الحالة الثالثة يأخذ تاء وهو أولى رجل. متى يأخذ تاء؟ يلا إذا عدم الفرع فلا واحد ولا ألف ولا اثنين ولا باء. إن الأب يأخذ ماذا؟ الجد. سنترك الأم لنعود إليها. الجد له أربع حالات. الحالة الأولى سين، متى؟ إذا وجد الأب. الحالة الثانية مثل الأب، يأخذ سدس إذا وجد مع واحد أو اثنين. الحالة الثالثة سدس وتعصيب، متى؟ إذا وجد مع ألف أو باء. انتهى الجد. الجدة تأخذ سين، متى؟ إذا وجدت الأم. فإذا عدمت الأم فإن الجدة تأخذ سدس وليس لها غير ذلك. ولا يؤثر في الجدة غير الأم، الأب الجد لا يؤثرون في الجدة، الابن البنت ابن الابن بنت الابن لا يؤثرون في الجدة، لا يؤثر في الجدة إلا الأم. إن وجدت سقطت الجدة، عدمت الأم فالجدة لها السدس. واضح؟ الأم ورثت، لا لها السدس فقط، الجدة ليس لها إلا السدس. إذا عدمت الأم فالجدة لها السدس، فإن كانت واحدة فلا سدس كاملا، وإن كنا ثلاث اشتركنا في السدس وليس لهن غير ذلك. انتهينا من الجدة ونصلنا فقرة ها. من هو الأخ لأم والأخ لأم؟ حالتهما واحدة. واضح؟ حال الأولى كم حالة لهم؟ ثلاث حالات. حال الأولى سين، متى يأخذ ولد الأم سين؟ إذا وجد الأربعة فوقه وألف وباء، هؤلاء الستة إذا وجد منهم واحد فولد الأم له سين صفر. من هم الستة؟ واحد واثنين ثلاثة أربعة ألف باء. إذا وجد واحد من هؤلاء الستة بنت ابن مثلا، فالأخ لأم أو الأخت لأم لهم سين صفر. انتهينا. ننتقل إلى الحالة الثانية، كم سدس ليس كذلك؟ إذا علم الستة وكان منفردا كقوله تعالى وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما كم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك اثنين أو عشرة أو أكثر فهم شركاء في ماذا؟ في الثلث. انتهى الأخ لأم. واضح؟ الأخ الشقيق ومن تحته كله سين وتاء، يأخذ سين إذا وجد واحد اثنين ثلاثة أربعة، واحد من هؤلاء الأربعة إذا وجد فالشقيق له سين، عدم الأربعة هؤلاء فالشقيق له تاء. واضح؟ دخل أب نفس القصة، ونستمر إلى أن نصل إلى 13. إذا وجد معتق ومعتقة فقط فإنهما يرثان حسب النسبة. إذا لو طلبت منك مثال ما تميز عن ذكر وأنثى فكانت الأنثى ثلاثة أضعاف الذكر، كيف تكون ذلك؟ نقول هذا عبد كان يملكه رجل وامرأة قيمته أربعة، دفع الرجل واحد والمرأة دفعت ثلاثة فاعتقاه ثم مات، فكم ثلث المرأة؟ ثلاثة، والرجل يرث واحد. طيب نعطيكم فترة راحة، نأخذ أمثلة منكم لأن الذهن كأنه كلا من بعضكم ولا لا؟ فترة راحة، أمثلة يلا مثاله. أي مثال من عندك؟ يلا إن شاء الله. وين ورقتك أنت؟ لا أنت أي ورقة وين؟ خذ يا شيخ. هذه ما دريت أنا ورقة حتى قلبتها. يلا مثالك. زوجة أم ابن، احنا قلنا لابد خمسة أمثلة، خمسة ورثة، أخ شقيق، والخامس أخ لأم. كتبتم هذا المثال؟ يلا اكتبوه بين الأسطر أشوف. لا تكتب على السطر، اكتب بين السطرين لكي تستفيد من هذا. اكتب بين السطرين. زوجة أم ابن أخ شقيق أخ لأم، كتبتموها الآن. السؤال، هل الترتيب صح ولا خطأ؟ خطأ. صح، ما هو صح؟ جوابكم صح والترتيب خطأ، فصح ترتيبك. طيب نتركك ترتيب ثم تعطينا ترتيبك. الآن الترتيب خطأ، من يعترف؟ كلكم موافقون ان الترتيب خطأ؟ طيب التعديل يحتاج الى حركة او حركتين، اشر بيدك. التعديل يحتاج الى حركة او حركتين. حركة، حركتين. يلا حرك انت شوف. هل هذا صح؟ اذا اخطأ ارفعوا ايديكم. ما رضي اصحابك. يلا رتب انت، ارفع صوتك. ايه لا الترتيب يا ابناء قلت لكم على حسب الاناث والاب والجد والاخ لام ياخذ ترتيب مثيله من الاناث. الأب والجد والأم يأخذ ترتيب مثيله. يلا واصل. طيب انتهى الإناث، يأتي ترتيب الرجال على ترتيبهم. ترتيب الرجال على ترتيبهم، الزوج سيأخذ ترتيب الزوجة، الأب يأخذ ترتيب الأم، الجد يأخذ ترتيب الجدة، الأخ لأم يأخذ ترتيب الأخت لأم، والبقية على الترتيب. يلا أعد الترتيب. زوجة أم أخ لأم ليش أخرته؟ الابن الابن فوق مكتوب عندي كل له رقم واحد واخ شقيق رقم خمسة. إذن هي حركة واحدة، قدم الأخ لأم بين الأم والابن، حركة واحدة قدم الأخ لأم بين الأم والابن. طيب الزوجة هل تأخذ الأحظ أو الأقل ولماذا؟ الزوجة عندنا ربع أو ثمن، فتأخذ ربع أو ثمن. أشر بيدك ربع أو ثمن، الزوجة تأخذ ربع أو ثمن. لماذا يا بادي؟ وجود الابن. طيب الأم ما درسناها اليوم، لكن كم ستعطونها؟ لها أربع حالات سدس، طبعا وسدس مكرر ثلاث حالات، سدس ثلث ثلث الباقي، سدس ثلث ثلث الباقي، سدس ثلث ثلث الباقي. ارفع يدك، سدس ثلث ثلث الباقي. لماذا سدس؟ اي لماذا؟ قبل الدليل، لماذا؟ لوجود الابن، والدليل لكل واحد منهم السدس مما ترك ان كان له ولد. الأخ لأم ماذا سيأخذ؟ سيأخذ سين سدس ثلث، سين سدس ثلث، سين سدس ثلث. لماذا يأخذ سين؟ لوجود الابن. نحن قلنا ها إذا وجد واحد من الأربعة فوقه أو ألف أو باء له صفر سين. وال ابن كم سيأخذ؟ ها الباقي تعصيبا. الأخ الشقيق كم سيأخذ؟ سين أو تعصيب؟ سين. لماذا يسقط؟ لوجود الابن. بارك الله فيكم. مثال آخر أو نترككم مع درس النحو لأن الشيخ جاء، وفق الله الجميع لمن يحب ويرضى وهدانا سبلنا. العصر موعدنا في الدرس إن شاء الله، نأخذ درسا جديدا. سم إيه نعم، إذا لو مات بلال عن ابن أبي بكر فإن ابن أبي بكر يرثه. سبحانك اللهم وبحمدك، لا تنسوا ثلاثة أمثلة للخميس وثلاثة للجمعة وثلاثة للسبت، سيكون هناك عقوبات عصر هذا اليوم لمن لم يأتي بالواجبات. في ثلاث أمثلة، كل مثال فيه خمسة ورثة، تأملتم؟ فأرجو أن لا نعاقب أحدا. سم هكذا، الزوجة أو الزوج، البنت بنت الأم، الأم أو الأب، الجدة أو الجد، أو معنى أخت الأم أخت شقيقة أخت الأب، هكذا تكتبون. إذا انتهى الإناث أبدأ بالذكور، طبعا هذا وإذا أخذ الترتيب ابن ابن ابن أخت، لأن هذا أخذ الترتيب. أو زوجة، أي زوجة أو زوجة بنت هم وعبيد، نعم أو الأخير وشقيقة كلهم واحد، هذا أخذ محل ولد له. سبحانك اللهم وبحمدك الشيخ.